إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، بعث الله جل وعلا محمدًا صلى الله عليه وسلم هادياً ومبشراً ونذيراً، فأنار الله عز وجل به القلوب، وهدى الله سبحانه وتعالى به الأفئدة، فأرشد الناس إلى عبادة رب الناس، ووحد القلوب لله علام الغيوب، وجعل الناس على حد قول القائل: فلواحد كن واحداً في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. لقد سار محمد صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام من نصر إلى نصر ومن تمكين إلى تمكين، فمكن الله جل وعلا لتلك الفئة المؤمنة ليعود صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من مكة طريداً شريداً يبحث الأعداء عنه، يعود صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد 8 سنوات. وهذه السنوات الثمان في عمر الإنسان ليست طويلة، ولكنها سهلة ويسيرة على من يسرها الله له. يعود صلى الله عليه وسلم إلى مكة ويقوم في الناس خطيبا، فينظر إليهم فإذا بهذا قد شتمه، وهذا قد آذاه، وهذا قد أخرجه من أرضه، فيقول لهم: يا معشر أهل مكة، ما تظنوني فاعل بكم؟ فقالوا بلسان واحد: أخ كريم، أخ كريم، وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: إذن فاذهبوا فأنتم الطلقاء. إنه الفرج من الله جل وعلا الذي يسكب في تلك القلوب المؤمنة التي رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا. أيها الموحدون، إن أولئك الصحابة الكرام بقيادة نبينا صلى الله عليه وسلم ما نالوا ما نالوه إلا بتمسكهم بدين الله وثباتهم على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث بها من عند الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تأملوا إلى تلكم المواقف الإيمانية التي تدل على عمق الإيمان في قلوب الصحابة الكرام، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير تلك الأفئدة. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير تلك الأرواح؟ يأتي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فيجد أنه أمام معركة غير متكافئة. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بثلاثمائة وسبعة عشر رجلا، لم يتهيأوا للقتال ولم يستعدوا للحرب، لكنهم خرجوا يحملون الإيمان العميق في قلوبهم. خرجوا وهم يقولون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. خرجوا وهم يطيعون الله ورسوله، وكفاهم بهذا شرفا وفخرا ونبلا. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمام خيارين: إما أن يواجه هذه المعركة المتكافئة لكنه ينتصر بالله جل وعلا وبذلكم الإيمان العظيم الذي وقر في قلوب أصحابه، وإما أن يعود أدراجه إلى المدينة ليستعد برجال آخرين. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يمتحن تلك العصبة المؤمنة، أن يمتحن قلوبها وينظر إلى أثر التربية العظيمة التي غرسها فيهم صلى الله عليه وسلم. فديننا لا يقارن فقط بالأقوال، وإنما هي أعمال تقارن الأقوال، كما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم لما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فأخبرهم بالخبر وأخبرهم بمنازلة العدو، ثم قال لهم: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس ماذا ترون؟ وأمرهم شورى بينهم. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأحسن القول، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن القول، ثم قام المقداد رضي الله عنه وأرضاه فقال قولا عظيما. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله لتمنيت أنني أنا الذي وقفت مقامه وأنني مت بعدها. ما هذا الكلام الذي تمناه ابن مسعود؟ قال المقداد: يا رسول الله امضي لما أراك الله، فنحن والله معك، والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله لو استعرضت بنا برك الغماد لخذته وخذته لخذناه معك ما تخلف منا أحد. سر النبي بهذا القول، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يزال يقول: أشيروا علي أيها الناس. ما الذي حمله على تكرار هذه المقالة؟ لأن جميع من تحدث هم من المهاجرين، وكانوا قلة في ذاك الجيش لا يتجاوزون 83 رجلا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي الأنصار، فقام سعد بن معاذ، قام ذاك الرجل الذي يمتلئ إيمانا وحبا لله ورسوله، قام ذاك الرجل الذي كان عمره في الإسلام 6 سنوات فقط، ومنذ أن أسلم إلى أن مات وخلال هذه السنوات 6 لما مات اهتز عرش الرحمن لموته. قام رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله لعلك تعنينا معشر الأنصار؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله انظر إلى الإيمان وتأمل عظمته في تلك القلوب المؤمنة، وصدق، إذا استقر الإيمان في القلب فعل الأعاجيب بصاحبه. قال: يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعاد من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت. ووالله يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك وما تخلف منا أحد. ووالله يا رسول الله، إنا لصدق عند اللقاء وصبر عند الحروب، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. أمام هذا الموقف المهيب يقف صلى الله عليه وسلم مبتسما أمام هذه التربية العظيمة، وأمام تلك المواقف الإيمانية التي نطقت بها تلك الأفواه المباركة وصدقتها تلك القلوب المؤمنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما القافلة والظفر بها، وإما النصر على الأعداء. إنه الإيمان العظيم أيها الإخوة الذي سكن في تلك القلوب التقية. وحتى يستعيد المسلمون مجدهم، وحتى يعيدوا تاريخهم الذي ذهب، والذي قال عنه القائل: آباؤنا كتبوا مآثر عزنا فمحى مآثر عزنا الأحفاد. لكننا نقول: لا يزال في الأحفاد بركة، ولا يزال في الأحفاد من يحمل هم هذا الدين، ومن يحمل هم نصرة الإسلام والمسلمين، ولا زال في الأحفاد من يسعى حثيثا من أجل أن يرى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم أيها المؤمنون، إننا أمة لنا تاريخ معروف، لم يعرف هذا التاريخ ولم يتشرف ولم يعرف أبناؤه إلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه ليقول كلمته الخالدة التي سرت في الآفاق وتناقلها الركبان واستقرت في الوجدان، فقال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، هذا هو عزنا، وهذا هو مصدر فخرنا، وهذه هي كرامتنا. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. والتاريخ في هذا شاهد. حتى نعيد هذا المجد لا بد من أمور ثلاثة. أول هذه الأمور الإيمان بالله جل وعلا، إيماناً يخالط القلوب والجوارح، ليس أقوالاً تقال وإنما أعمال تسير بين الناس، كما كان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي حرك قلوبهم؟ ما الذي أسعد أرواحهم؟ ما الذي جلب الطمأنينة لتلك الأفئدة المضطربة إلا الإيمان بالله جل وعلا؟ ألم يقل ربي سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإيمان هو الذي أخرج مصعب بن عمير من حياة الرفاهية التي كان يعيشها، لكنها رفاهية ليست مقرونة بالإيمان ولا بطاعة الكريم الرحمن، وإنما مقرونة بعبادة الأوثان. فخرج من الرفاهية التي كان يعيش فيها مصعب بن عمير، فتى مكة الذي كان يتحدث الناس عن نعله وعن لباسه، وكانوا يتحدثون عن أدق التفاصيل في حياته اليومية. مصعب بن عمير الذي كان إذا سار في طريق عرف أهل مكة أنه سار فيه، وذلك بسبب الطيب الذي كان يتطيب به. لكن هذه الحياة إذا لم يكن معها إيمان ولم يكن معها تقوى وإحسان، فإنها تكون وبالا على صاحبها. فما نفع فرعون ملكه وما نفع قارون ماله، لأنها كانت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. فخرج مصعب بن عمير ليعود من أرض الحبشة ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى تبدل الحال وإلى تغيره. لم يتغير برغبة منه، لكنه خير إما أن يكون مرفهاً منعماً مع الكفر بالله، وإما أن يكون فقيراً مع الغنى بالله جل وعلا. فاختار المقام الأسنى والمنزلة الحسنى، وهو أن يكون عبداً لله جل وعلا. كان سيدي صلى الله عليه وسلم يسميه بمصعب الخير. دخل مصعب بن عمير رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه، وبعد أن كان يلبس من الثياب الغالية أصبح يلبس إهاب من كبش لا يستر سائر جسده. أخرجه من ذلك الإيمان بالله وطاعة الرحيم الرحمن جل وعلا. يا عباد الله، لا كرامة لنا إلا بالإيمان بالله، لا قوة لنا إلا بالله جل وعلا، ولا عز لنا إلا به سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان من ربه أقرب ولربه أعبد، كلما كان أكثر عزًا وكرامة. الله جل وعلا نعت أفضل البشر على الإطلاق، نعت إمام الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين صلى الله عليه وسلم، نعته في المقامات العظيمة في الدين، ووصفه بلفظ العبودية، فقال في مقام إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده. وقال في الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله. وقال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يأتي جبريل عليه السلام فيقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يخيرك بين أمرين: إما أن تكون نبياً ملكاً، وإما أن تكون نبياً عبداً. مقام النبوة ثابت، لكن هل تريد مع هذا المقام أن تكون ملكاً؟ لك ما لملوك الأرض من الجاه والعظمة والمنزلة والمكانة والجند، وتكون معك سليمان وداود عليهما السلام، أو تكون نبياً عبداً. لك ما لسائر الناس، إن جاعوا تجوع وإن شبعوا تشبع. فاستشار الأمين، استشار جبريل الأمين، فقال: تواضع لربك يا محمد، فاختار المنزلة العظمى والمقام الأسنى، وهو أن يكون لله عبدا. فقال عنه القائل: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الأمر الثاني الذي به تعيد الأمة عزها وكرامتها هو أن يحقق المسلمون أخوتهم. نحن بيننا رابطة الإسلام، لا يفرقنا حسب ولا نسب، حسبنا الإسلام ونسبنا القرآن وجاهنا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين الذي ألف النبي صلى الله عليه وسلم به بين القلوب. فسلمان من بلاد فارس، وأبو بكر من أرض العرب، وصهيب من بلاد الروم، وعمر من أرض العرب، وبلال من الحبشة، وعبد الرحمن بن عوف من مكة. كلهم تآلفت أرواحهم وتناسقت قلوبهم، وأحبوا بعضهم بعضا، وحققوا اللحمة الجسد الواحد التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الذي حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة مع عياش بن أبي ربيعة والذي لحق به أبو جهل يريد أن يعيده وكان أخا له من أمه، فقال له: إن أمك قد حلفت ألا تستظل بشمس وألا تمتشط حتى تعود إليها. فكأن عياش بن أبي ربيعة قد رق لأمه فقال: أذهب معكم. قال عمر: يا عياش، والله لو قد آذى أمك الشمس لاستظلت، ولو قد آذاها القمل لامتشطت، والله إنهم يريدون أن يصدوك عن دين الله. قال: بل أذهب وأبر بقسم أمي، ولي مال آتي به. قال عمر: أما وإن كنت فاعلا فإنك تعلم أني من أهل مكة مالا، فلك نصف مالي ولي النصف. ثم قال فأبى. فقال له عمر رضي الله عنه: أما وقد غلبتك نفسك، فإنني أجعل لك هذه الناقة النجيب، فإذا رابك من القوم شيء فعليك بها وعد إلينا. ذهب عياش بن أبي ربيعة. ما الذي يحمل عمر على أن يبذل نصف ماله من أجل أن يبقي أخاه؟ ما الذي يحمل عمر على أن يدخل في هذا الحوار الطويل مع أخيه إلا أخوة الإسلام؟ إنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه المعاني الجميلة طبقها الصحابة رضوان الله عليهم على أرض الواقع، وهكذا كانوا يتناصرون، وهكذا كانوا يتعاونون، لأنهم يعلمون أن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه كل بحسب استطاعته. من استطاع أن ينصرهم سياسيا فليفعل، ومن استطاع أن ينصرهم اقتصاديا فليفعل، ومن استطاع أن ينصرهم بكلمة فليفعل، ومن استطاع أن ينصرهم بالدعاء وهو عند الله عظيم فليفعل. قال صلى الله عليه وسلم من انتقص من كرامة أخيه أو انتهك من عرضه ولم ينصره فإن الله عز وجل يخذله في موطن يحب نصرته. ومن نصر أخاه في موطن تنتقص فيه حرمته وينتهك فيه عرضه إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب نصرته فيه، وكما تدين تدان. الأمر الثالث: أن يستعد المسلمون وأن يجتمعوا وأن يكونوا أمة واحدة ضد أعدائهم وتجاه أعدائهم. إن هذه الأمة ما انتصرت إلا يوم أن كانت أمة واحدة، ويوم أن تفرقت وتناحرت وتطاحنت وتقاتلت أذهب الله ريحها وأذهب الله قوتها من قلوب أعدائها. قال صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أصحابه بما يكون، قالوا: يا رسول الله، أنحن قليل يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله يوم أن نترك الله، ويوم أن نترك اجتماع كلمتنا، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن أمتنا تضام وتصاب بالأواء عظيمة: سوريا، فلسطين، بورما، وأرض كثيرة للمسلمين فيها جراح عظيمة. يجب علينا أن نتعاون جميعا لرفع الظلم عن المظلومين ولدحر أهل الباطل والشرور، حتى نحقق العدل الذي أمر الله به والذي يحبه الله جل وعلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيماً لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم القيامة. عباد الله، اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم يا رب الأرباب، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا خالق خلقه من تراب، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، اللهم يا من إذا أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم انصر المستضعفين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم كن لهم في سوريا، اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، كن لهم يا ربنا عوناً ونصيراً. اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بهم من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن ظلمهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور هذه البلاد الطيبة لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم يا ربنا إلى البر والتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارزقهم البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدلهم على الحق ويعينهم عليه، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.